مش فاكرين. طيب احنا قلنا ذلك. طب المحرم هيصومها ليه؟ ما انا عندي محرم عليه هدي تمتع ولا يجب عليه الصيام 3 أيام في الحج، ولما يرجع بلده يصوم 7 أيام. طيب اين متى يصوم 3 أيام في الحج؟ الحاج يحرم يوم، اذا كان متمتع ده هدي تمتع، يحرم يوم كام؟ 8. يوم 8 يوم الترويه، يوم 9 يوم عرفه، يستحب عدم صومه للحاج. يوم 10 يوم النحر يحرم صومه، ده يوم عيد. وبعدين 11 و12 و13 ايام التشريق وينتهي الحج. يبقى اين يصوم 3 أيام في الحج؟ واضح. ولذلك الارجح من جهه الدليل القول الثاني في المذهب، هو القول الارجح من اقوال اهل العلم، ان الحاج يجوز له ان لم يجد هدي التمتع ان يصوم 3 أيام التشريق. وفي بعض الاحاديث او حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا للمحرم، كما صح عن عائشه رضي الله عنها. الغاية. طيب الشافعية المعتمد عندهم أنه لا يصوم أيام التشريق. طب متى يصوم في الحج 3 أيام؟ قالوا الذي عليه هدي ولم يجده يحرم يوم 6. هو مفترض يحرم يوم كام؟ 8. هيحرم يوم 6 قبل يوم الترويه يومين، فيصوم 6، 7، و8 اللي هو يوم الترويه، فيأتي بال3 أيام في الحج يعني وهو محرم بالحج. خلاص. يبقى متى اللي بيسوق الهدي ده القارئ؟ متى يصوم الذي عليه هدي نسك واجب لم يجده؟ السادس. إذا كان عليه هدي تمتع ولم يجده متى يصوم في المذهب؟ السادس والسابع والثامن. واضح؟ خلي بالك السادس والسابع والثامن، لأنه بعد كده هيدخل فيه عرفة يستحب عدم صومه، يوم النحر لا يصوم أصلا، وبعدين أيام التشريق الشافعية يقولون لا يصوم. واضح؟ يبقى يحرم يوم 6 ويصوم 6 و7 والثامن اللي هو يوم التروية، هذا إن لم يجد هدي التمتع. طب عندنا إشكال هنا، عندنا إشكال هنا، هو بيقول لك الدم الواجب بترك نصه، وده أعم من هدي التمتع، صح؟ وهو على الترتيب شاف إن لم يجد فصيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الأنساك تبدأ إمتى؟ يوم التروية. الأنساك تبدأ مش بعد مجرد الإحرام، أول شيء أن يحرم من الميقات. طيب بعد كده يوم التروية سنة بالإجماع، ما بيت بمنا فيه مش كده؟ وبعدين عرفة. يبقى هو خلي بالك الأكثر الواجبات تبدأ بعد عرفة، الجمع بين الليل والنهار في عرفة، مبيت بمزدلفة هذه واجب، جمرة العقبة هذه واجب، مبيت بمنى جمرات أيام التشريق كلها واجبات، صح؟ لو فاته واجب من هذه الواجبات ما الواجب عليه؟ دم. طب لم يجد يبقى صيام 3 أيام فيه. طب أين هذه 3 أيام؟ خلي بالك بس أنا عايز أوصلكم النقطة، أين هي 3 أيام اللي هيصومها؟ هيصومها فين؟ هيحرم يوم 6؟ ده دم ناتج عن أنه فاته واجب ولسه ما جاتش الواجبات، صح؟ فعلى ذلك لو صح قول الشافعية في أنه من لم يجد هدي التمتع يحرم يوم 6 عشان يدرك 3 أيام في الحج ليجتمل الصيام في 3 أيام التشريق، طيب كيف قلتم أنه لو فاته واجب يصوم 3 أيام في الحج ولا يصوم في أيام التشريق، وأكثر الواجبات إنما تفوته بعد يوم التروية، يعني بعد فوات إيه فرصة أن يحرم يوم 6؟ يبقى إذن هذا يرجح كفة أن التي تصوم هي أيام التشريق. واضح؟ من خلف المذهب عشان بيقول لك من خلف المذهب بتاع السنة. نعم. عارف إنه هو ما يتحلل بعد الحج ويصوم بقى يعني بعدها؟ أنت قلت اللي بيرجع وناسي حاجات عليه هو لساته محرم. ما في ميش برضه مكة. لا. لا لا لا مش لساته محرم ولا حاجة. اللي بيترك شيء عليه من الأركان بيظل محرمة وهذه لا يجزي عنها دم لازم يرجع يجيبها. إنما احنا بنتكلم في الواجبات، لو ترك واجبا من الواجبات يخرج من إحرامه في التحلل، لكن عليه دم. إذا كان هو في الحج هيقدم الفدية، هيقدم الشاة، لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فاته أن يصوم 3 أيام في الحج فيصوم إذا رجع إلى أهلي 10 أيام كلها، لكن يفرق يصوم 3 أيام ثم يفرق ثم يصوم 7 أيام، وهذه مسألة متتالية أو متفرقة، لكن لابد أن يفرق بين 3 وبين 7. واضح؟ هذه مسألة. وهو أنا لما دخلت في الخلاف توقتوك شوية صح؟ أنا بس عايز حاجة دلوقتي. طيب الآن من ترك نسكا حبيبي من ترك نسكا واجبا فعليه دم، إن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فاته صوم 3 في الحج يبقى يصوم بعد الحج لا إشكال، لكن يفرق بين 3 وبين 7، يفرق بين 3 وبين 7. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير، شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 آصع على 6 مساكين. الدم الواجب بالحلق أو الترفه، ارجع للقاعدة التي ذكرناها، هناك محظورات هي من جانب الترفه وهناك محظورات من جانب الإتلاف، وهناك محظورات مترددة بين الترفه وبين الإتلاف. جزاكم الله خيرا أحسنتم. أخونا الجاء متأخر بس تعالى كده. الحلق أو التقصير ترفه ولا إتلاف؟ ترفه تردد يجيبوا الناس ولا الحلق أو التقصير جماعة ده إتلاف لما جئت متأخرا خلي بالك الحلق أو الترفه متردد بين الإتلاف، الحلق أو التقصير أرض الأصفار متردد بين الإتلاف وبين الترفه. فهنا يتكلم عن الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير، شاة أو صوم 3 أيام أو تصدق ب3 أواصع على 6 مساكين. دليلها قول اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ابني يصبر. الآية أولا حتى يبلغ الهدي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو وأو هذه للتخيير أو صدقة أو نصف. وحديث ما احنا قلناه حديث إيه؟ كعب بن عزرة رضي الله عنه وارضاه الذي أتى والقمرة تناثر على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل أو افعل أو افعل أو هذه للتخيير. فهناك كفارات على التخيير وكفارات على الترتيب. هذه كفارة على التخيير التي قبلها على الترتيب. ما الفرق بين التخيير والترتيب؟ الترتيب إذا قدر على الخصلة الأولى لا يجوز أن ينتقل إلى الخصلة الثانية، إذا قدر على الشاة لا يجوز أن ينتقل إلى صيام 10 أيام. واضح؟ هذه على الترتيب. إنما التخيير يتخير، قادر على الشاة لكن هو سيصوم 3 أيام، أو قادر على الصوم لكنه سيطعم 6 مساكين 3 آصع. فقال الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير، شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق ب3 آصع على 6 مساكين. الصاع ما قدره؟ 4 أمداد. 4 أمداد، والمد كفين من الرجل المتوسط المعتدل الخلقة، فيطعم هذا القدر من الطعام ل6 مساكين، والمقصود من المساكين الحرام. قال والثالث الدم الواجب بإحصار، طبعا هذا إن كان بالنسبة للحلق والترفه إن كان متعمدا، أما الناسي والجاهل فإن كان ناسيا أو جاهلا وقد ارتكب شيء مما يترفه به كالتطيب والمخيط تغطية الرأس فهذا لا شيء عليه، لكن يجب عليه أن ينزع فورا. يعني ينزع وضع قنصور، قلت له أنت محرم، قال لك يا عم ربنا غفور رحيم

اختلف فيه العلماء. قال ولا يجزئه الهد يصوم قد ايه القدر الذي يصومه، ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام الا بالحرم، لقول الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبه. ويجزئه ان يصوم حيث شاء، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، المحل والمحرم في ذلك سواء. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض، لا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، نهى عن تنفير صيدها، فبالاولى نهى عن صيده وقتله، ونهى عن قطع شجرها. فلا يجوز للانسان داخل حدود الحرم ان ينفر صيدا حتى لو كان غير محرم، يعني هذا خاص بالحرم، لا خاص، هذه احكام خاصه بالحرم وليست خاصه بالمحرم. فكل من داخل الحرم سواء كان محرما او غير محرم، مسلم او غير مسلم، يحرم عليه ذلك ان ينفر الصيد ويصطاده بالاولى، او يقطع شيئا من شجرها او عشبها، الا الثمار وما يحتاج له كالإذخر والرعز كما استثناه العلماء. ويحرم عند الشافعية ويكره عند غيرهم أن يأخذ الإنسان شيئا من أحجار الحرم وأن يخرجها من الحرم. لا كفر على الرجل، بس هتقضي وهتكون ماسك كفر على الرجل، انما عليه القضاء، عليه ماسك القضاء. حد كان بيسال هنا هي فتوى ابن عباس رضي الله عنه، يعني دي تقع محل يعني حكم مرفوع؟ لا تاخذ حكم اجماع السكوتي، هذه فتوى ابن عباس لا يعرف لها مخالف. فتوى الصحابي في مسألة التقويم، تقويم الطعام والصوم المكان. الصحابي إذا قال قولا واشتهر عنه ولم يخالف فهو إجماع، إجماع السنة. واضح؟ هناك فارق بين قول الصحابي، أخوك محمود الدرس اللي فات سألني سؤالا مهمة بعد الدرس، قال لي أنت حضرتك بتذكر احيانا اقوال الصحابه، والشافعي رضي الله عنه وارضاه يقول في مذهب جديد ان قول الصحابي ليس بحجه، فليس من اصول الشافعيه الاحتجاج باقوال الصحابه. اقوال الصحابه يستانس بها ويرد وترجح بها الاقيسه، وهناك فارق بين مساله قول الصحابي وغيرها من المسائل. اذا قال الصحابي قولا فخالفه فيه صحابي آخر فقول كل واحد منهما ليس بحجة، وتكون مسألة خلاف. إذا قال الصحابي قولا فاشتهر عنه ولم يخالف فهو إجماع سكوتي. إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر عنه ولم يخالف فهذه هي مسألة قول الصحابية التي اختلف فيها العلماء هل هي حجة أم لا. واضح؟ في مسائل كده ملتبسة، قال قولا فخالفه غير من الصحابة، يبقى قول كل واحد منهما ليس بحجة على الآخر، ثم مسألة خلافية يستدل لكل قول بالأدلة ويرجح بين قولهما بالأدلة الأخرى. قال الصحابي قولا واشتهر عنه ولم يخالف فتكون مسألة إجماع سكوتي، لأن الصحابة أقروا على هذا القول أو الفعل. قال الصحابي قولا ولم يشتهر عنه ولم يخالف فهذه مسألة خلافية. قال قولا لا يعرف عن طريق الاجتهاد فلا حكم للمرفوع، دي الحالة الرابعة. واضح؟ إنما الحالة الثالثة أن يقول قولا ولا يشتهر عنه ولا يخالف، دي اسمها مسألة قول الصحابي في أصول الفقه، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. الشافعي في الجديد يقول ان قول الصحابي ليس بحجة، وفي القديم يقول ان قول الصحابي حجة، وهذا قول مالك ورواية عن احمد وقال قال الصحابي ليس بحجة، فإن المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. الشافعي له فيها قولان وأحمد له فيها روايتان، وأكثر من رواية أحمد له قول إن قول الصحابي حجة، في رواية أنه ليس بحجة مطلقا، وفي رواية أن قول الاثنين حجة فقط، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي رواية أن قول الأربعة الراشدين مسألة خلافية. بعض يقول شوف ان هو يعني قد يقول قائل فهم ويشتهر عنه والمسألة ليس فيها نص ولم يعرف له مخالف ان الاخرين اكتفوا باجتهاد احدهم. اكتفوا باجتهاد احدهم. الاجتهاد له حالتين، ان يكون اخطا او يكون ايش؟ اصاب. ولم يستمعوا يقولوا عليه لانه اكتفوا ان هو واحد اجتهد ولم يكن معهم دليل. طيب لم لم لم لم لم لم ينكروا عليه، معناها ايه؟ القول ده خطا ولا صواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالها، صح ولا لا؟ يا عم بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالها، الان صحابي قال قولا فاشتهر عنه وانتشر بين الناس وعمل به المستفتون وعلمه الصحابه الاخرون من المجتهدين وسكتوا، حاجة من الاثنين، إما أن هذا قبل الصواب لذلك أقروه ولم يروا أن هناك حاجة إلى رد أو تعقيب عليه، أو أن هذا القول ليس صوابا ومع ذلك سكتوا عنه وتركوا الناس يتبعونه. في حالة ثالثة إيه؟ أن هو يكون ليس معهم دليل أنه صواب أو مخطئ لذلك اكتفوا أنه اجتهد وليس معهم دليل. يبقى الأمة اجتمعت على ضلالة. نعم؟ يبقى الأمة اجتمعت على ضلالة. ازاي لم تجتمع؟ هو حد قال لك ان الاجماع معناه ان المجتمعين جميعا يقعدوا كده في قاعده واحده؟ في ذلك قاعدينها دي يا جماعه رايكم في المساله الفلانيه موافق على ذلك اتفضل جاوب عليه. الاجماع لا يتصور الا بذلك. اسمعني يا سيدي، الذين انكروا الاجماع السكوتي تنططوا، الاجماع السكوتي حجه عند جميع اهل العلم. الذين انكروه وقعوا في تناقض كبير جدا، ما هو؟ ان كل الاجماعات اجماعات سكوتيه، لان ما عندناش اجماع واحد تجد فيه نقلا عن كل واحد من المجتهدين بالقول، واضح؟ فالاجماع في كل صوره اما ان يكون قولا من جماعه من المجتهدين واقرارا من البقيه، واما ان يكون قولا من احدهم واقرارا من البقيه، لكن تجد اجماعا يكون عندنا فيه نقل عن كل واحد بعينه من المجتهدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله تعالى وهم على ذلك. الان رجل قام في الامه فافتى بفتوى فتبعه الناس وسمعه المجتهدون فسكتوا، وهذا القول يحتمل الخطا ويحتمل الصواب، فلم يقم احد بانكاره ومضت الامه عليه سنوات طويله، وغابت الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن تزلت أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ولم ينكروا عليه ولم يخالفوا. هذه دلالة قطعية على أن هذا القول حق، لأنه لو كان خطأ ومخالف لشرع الله لوجب أن يقوم في الأمة من ينكره ويبين خطأ صياغة لدين الله سبحانه وتعالى. فيش حاجة اسمها ما عندهمش دليل أن القول ده خطأ ولا صواب فسكتوا، طب كيف يصون دين الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذه الأمة تجتمع على الخطأ، بمعنى ايه تجتمع على الخطأ؟ لا تنكره. هو معنى الاجتماع على الخطأ ان كلنا نردده؟ لا، يردده البعض ويسكت عنه البقية، هذا اجتماع على الخطأ. الصحابة يرون هذا القول ينتشر ويفتي به المفتون ومن بعدهم الائمة والتابعين ويسكتون ولا ينكره احد، ونقول اصل ما كانش عندهم دليل. لو انت عندك دليل لهذا احتساب على الأمة، فكرة انت بتقوله ده الذي بنى عليه كثير من المعاصرين والمتأخرين الاحتساب والإنكار في مسائل عملت بها الأمة على مدار 1200 سنة أو 1300 سنة في الرومان. يقول لك أصل ما كانش عندهم دليل، أو ما كانش عندهم يعني ما يقطعون به إن صلاة التراويح حتى 11 ركعة بدعة، وحضرتك بقى اللي اكتشفت هذا الدليل. يعني مش ممكن الإجماع يكون في مش لازم يكون في زمن واحد، ممكن يكون يأتي بعد ذلك من الأزمنة. إزاي؟ من يكون في من ينكر هذا القول؟ إزاي ساعتها؟ الزمن السابق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك. لا تزال بقية إلى يوم القيامة هذه الطائفة أين كانت؟

المشدود والمقارطة هيتحلل مع عمر عمر تمام؟ هو لو رجع هو عمرش عمر يبقى زي اللي فاتوا طاف الساعي تاني معلش زي المشدود والمقارطة المشدود هيتحلل مع عمر عمر هو لو رجع لأهله وما عملش عمره يبقى زي اللي فاتوا الطواف محرم زي اللي فاتوا الطواف السعي معنى اللي هو محرم بقى اللي هو مثلا ما يحلقش برضه يعني يجتنب محظورات الاحرام كلها لغايه ما يعمل حج لغايه ما يروح يعتمر مش هيحج لا ما ده عشان يحج يبقى يظل محرم للسنه اللي بعدها واضح؟ انما هو عايز يتحلل يتحلل كيف؟ يعمل عمره حد عنده سؤال في الحج؟ الدم الواجب بيحصار معناها النسك الواجب صح؟ هذا من الانساك الواجبه عندنا في المحظورات اشياء تدخل في معنى الترفه وتدخل في معنى الاتلاف الترفه زي حلق زي الطيب ولبس المحيط فيها معنى الرفاهيه والترفه والإتلاف زي الصيد وهناك شيء متردد بين الترفه وبين الإتلاف اللي هو حلق الشعر وأخذ الأغز من الأظفار الشافعية يرجحون أن حلق الشعر والأغز من الأظفار أشبه بالإتلاف ولذلك يقولون أن من حلق شعره وانقص من أظفاره ناسيا أو جاهلا لا تسقط عنه الفدية بالنسيان أو الجهل بينما من تطيب أو لبس المخيط ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه شوف ان المال واجبها في الثالث بيقول دايما واجب بحصار في الحل ما فيش حل ما قالش حل اللي هي يا اخي الثالث دايما واجب في ما يتحلل دي يتحلل ازاي يحلل النحر في يوم النحر واجب على من يجب عليه النحر يعني ايه عندنا متمتع عليه هدي تمتع القارن عليه هدي القران انما المفرد ليس عليه شيء ليس كل حاج يجب عليه ان ينحر واضح وكما قلنا ايام النحر يوم النحر فيه ايه اعمال اعمال يوم النحر ما هي رمي نحر حلق طواف بهذا الترتيب رمح والانسان يتحلل التحلل الاول النحر ليس له مدخل في التحلل قاعدة كده النحر ليس له مدخل في التحلل يبقى عندي رمز وحلق وطواف يتحلل باثنين من ثلاثة لو رمى وحلق يبقى تحلل التحلل الأول ويتحلل التحلل الثاني للطواف والسعي إن لم يكن سعى لو رمى وسعى يبقى تحلل التحلل لو رمى وطاف يبقى تحلل التحلل الأول ولا يتحلل التحلل الثاني إلا بالحلق لو حلق وطاف يبقى تحلل التحلل الأول ولا يتحلل التحلل الثاني إلا بالرمي عن رمي جمرة العقل فرمي وحلق وطواف هذه الثلاثة هي أعمال التحلل التحلل الأول يحدث باثنين منها والتحلل الثاني بإيه؟ بالإتيام الثالث المطلوب نحن ممكن في أي وقت النحر يدخل وقته بيوم النحر دخول يوم النحر الفجر الثاني من يوم النحر ملوش اخر التحلل واحده منها بس التحلل الثاني التحلل الاول باثنين من ثلاثه رمز حلق طاف اثنين منهم يبقى تحلل التحلل الاول حل له كل شيء الا النكاح خلاص اذا اتى بالثالث زي مثلا لو رمى وحلق يبقى تحلل التحلل الاول الثالث الطواف لو طاف ثم سعى إن لم يكن قد سعى فقد تحلل الحل كله حل له كل شيء حتى النساء يعني هو مش فاهم ترتيب معين أروح حط الترتيب مستحب ترتيب مستحب شيخ أصلا لو قلت الباب أحدهما قدام الواجب بترك النسك وهو على الترتيب شاف فإن لم يجد فصيام 10 أيام فإن لم يجد هدي التمتع طب هو أول مقرن معيش تاني يا أخي قدام الواجب بترك النسك وهو على الترتيب شاف فإن لم يجد فصيام 10 أيام فإن لم يجد وكان متمتعا أو قارنا القارن كالمتمتع لو شيخنا كان فعلا متمتع أنا بسأله هو عندك حاجة شيخ؟ أول حاجة بس لو فإن لم يجد فإن لم يستطع اللي مستطع ده مش قادر يعني. زي عدم الواجب. طب فإن لم يجد يعني مثلا بقرة وبعد ما لقاش بقر عشان يهديه، ما لقاش خالص مش لاقي بياع مثلا مش لاقي بقر في السوق. طب شيخنا على يتفق في الاستدامة ما لا يتفق في الابتداء؟ مش فاهمها. دي قاعدة فقهية، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. هناك فارق بين ابتداء الفعل وبين استدامته. أنا دي زجاجة طيب هاخد منها كده وتطيب، دي اسمها ابتداء طيب، تطيبت أنا الآن متطيب، أنا مستديم مستصحب للطيب اللي أنا ابتدأته من شوية. واضح؟ فعائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، قبل ما يحرم. وقالت في حديث آخر كنت أنظر لوريص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستصحب هذا الطيب أثناء الإحرام، مع أنه نهى المحرم عن التطيب. فعلمنا أن النهي منصب على ابتداء الطيب وانت محرم، أن بعد ما تحرم ما ينفعش تحط طيب خلاص، إنما لو أنت كنت حط طيب من الأول واستصحبته جائز. واضح؟ دي يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. خلاص شيء مين حزين؟ جزاك الله خير. بص أردت مع دكتور سعيد فهو بعد العصر الأكل هي جزاك الله خير. ولا خد أي وصف خير شيء يحرم على المطر لبس النقاب. أحيانا الحرام يبقى في الطيارة مثلا، يعني مثلا لو أنا ركب أنا موجود في الطيارة تخش تحرم مثلا تصدر يعني تلبس نقاب بقى ايه مفهوش النقب على العينين، بيتباع اسم نقاب العمرة بيشة كده، يا اما النقاب بتاع العادي تقلبه. يعني هو التحريم في كشف العين في لبس ما عليه نقب على العينين. سد رأسها تصدر يعني النقاب العادي ده في نقب كده الظهر بتاعه سد تقلبه. شيخنا قلت الصيام من ثلاث أيام يكون على قول الشافعية بحرم الصيام والتشريق ثلاث السبع أيام. طيب دلوقتي المتمتع شيخنا لم يجد في الأيام دي، طب ممكن يجد تأخر الحج؟ يعني لم يجد وهو جاي، هو إذا لم يجد قبل يوم النحر يبقى هو غير واجب. إذا لم يجد قبل يوم النحر يبقى غير واجب. ممكن يجد في عرفة، ممكن يجد في خلاص. يبقى إذا صام واجد على ذلك ليس عليه هدي. ليس عليه هدي إذا شرع في الصام صام واجد ليس عليه شيء. في حيوانات لها مثل لها شبيه، وفي حيوانات الحكم أو الحكمين العدول هينظروا إليه فيقول لك هذا ليس له، ليس لا نعرف له مثلا من النعم. واضح؟ ففي هذه الحالة لا يجب يعني لا يدخل مسألة إخراج مثله من النعم في الاختيار. حتى نصرف الحج نصرف الإجماع نصرف الإجماع. طب ننتهي من سلسلة الحج. الأشياء التي يجوز قتلها للمحرم المؤذيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس مقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدقة والفأرة والكلب العقول وإيش؟ لا الوزر ده حديث مصري. والغراب والكلب العقول والحدقة والعقرب والفأرة وفي رواية والحية دي وخاص عليها العلماء المؤذيات كلها، يعني الزنبور اللي هو الدبور يعني اللي بيلسع، البراغيث لما جاء رجل يسأل عن دم البرغوث في الحج فقال يسأل سفك دم الحسين يسألونني عن دم البراغيث نعم. مثلا الحياة طبعا بأنواعها، قاسوا على الكلب الذئب الأسد النمر مثلا هذه الأشياء، الحدقة قص عليها العقاب والبوم. واضح؟ الفأر يعني هذه الأشياء المؤذية كلها يجوز للمحرم أن يقتلها، وهناك أشياء يحرم عليه قتلها إطلاقا سواء حتى ولو لم يكن محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والصرد. النمل والنحل الصرد، الصرد ده نوع من أنواع الطيور منتشر في شبه الجزيرة. الصرد ويقال الصرد نوع من أنواع الطيور منتشر في الجزيرة يقتل الثعابين. ونهى عن قتل النحل ونهى عن قتل النمل. في حديث البخاري أن النبي من الأنبياء قتلته نملة فأمر بوادي النملة فأحرق، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن من أجل نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح. الأحاديث الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي من الأنبياء في النمل يقول له من أجل نملة قرصتك أهلكت أمة من الأمم تسبح. والنمل الذي يحرم قتله النمل السليماني لو النمل الكبير، أما يسموه حرم الحل النمل السليماني الكبير. أما الدريب يسميه العلماء الدريب اللي هو الصغير خالص ويسمونه الضر، يسمونه الدبيب ويسمونه الضر اللي هو الصغير، فهذا يجوز قتله لأنه مؤذي يفسد عن الناس حياته. الضر أيوه النمل الصغير الذي يدخل البيوت ده فده يجوز يجوز قتله ده لو انتشر في البيت عندك يؤذيك. لو النمل السليماني انتشر في البيت ده شيخنا ده الفطور الغالي جدا ده من وراح السنة الفنية الله الله انت فرفور بينا بعدين في الاخ ده هو انا فجدت على نمل النمل شيخنا والله السليماني يا كريم سمونه السليماني. لو انتشر في البيت فهذا يجوز لكن بغير سبب لا يجوز. حد عن سؤال حاجة. جراد صيد، الجراد يؤكل، أكل أكله الصحابة كان يؤكل عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكل الآن في الجزيرة. الجزيرة يأكلونها الصغرية يعني يحطوه كده على كبشة بالطمية ويتحمص ويتاكل. اه والله يؤكل حتى الآن يؤكل هو صيد. ولذلك لو في الحرم قد يكسر الجراد أحيانا تلاقيه يتساقط عليه كده يجوز قتله، يجوز إبعاده لكن لا يجوز قتله لأنه صيد. إذا قتلته رحمه الله تتصدق بشيء. في فرق بين القتل والأكل. ها؟ في فرق بين القتل والأكل. والأكل في فرق بين القتل والأكل. قد تقتل الشيء ولا تأكله بس إذا قتله فخلاص كأنه صادق. طب لو قتله لغيره لا يجوز أيضا. محرم لا يصطاد لا لنفسه ولا لغيره، بل المحرم لا يأكل مصيدة له مصيدة له من غير محرم. اه نعم إذا علم أنه مصيدة له خاصة لا يأكل. الصيد الصيد في الحرم الصيد في الحرم ونقله من الحرم يجوز أن يأكله. الصيد في الحرم حرام على المحرم والحلال. الصيد على للمحرم حرام ولو خارج الحرم. واضح؟ لو جلب الإنسان صيدا من خارج الحرم فأكله في الحرم يجوز. حد عنده سنة في الحج في الحج. طيب لسه شيء. في أنت اللي هو الاعتكاف لغير الاسم الحج. لو في أكثر يقول مثلا هنا ده إجماع من الصحابي هو ده إجماع من حتى أكثر من الصحابة سيدنا عبد الله بن عباس كنا مش متذكرة قال لا ما تبت فرق من الله كذا وتلا حديث صلى الله عليه وسلم. لا في إجماع على خلافه، إجماع من الصحابة على مخالفته بإيش؟ بإقرار بإقرار الاعتكاف في سائر مساجد المسلمين. ما انكرش عليه بس لم ينكر على مخالفين، بل اعتكف الصحابة واعتكف المسلمون في عهد الصحابة في سائر المساجد لم ينكر عليهم أحد. واضح؟ فده دليل على المسائل الخلافية. كل قولي هذا استغفر الله. إن شاء الله نرتاح إلى بعد العصر وبعدين نكمل كلام عن فقه البيوع بإذن الله تعالى.